السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، نتكلم اليوم عن حرف الباء وهو من حروف اللغة العربية. في اللغة العربية حرف واحد اسمه الباء، باء، باء هكذا مجهورة، باء، بو، بي. لكن في اللغات الأخرى عندهم باء مثل التي في العربية، وعندهم بي، بي مهموسة، بي يعني وراءها نفس، بي. لو وضعت يدك هكذا قلت بي تجد بأن هواء يتدفق بعد صوت البي مثل باريس مثلا. هذا الصوت غير موجود في العربية، فبعض أبنائنا سلمهم الله أسمع منهم بعضهم بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. لا يا أخي ولا يا لا، ليس كذلك يا بني ويا ابنتي. ها، بي، بسم الله الرحمن الرحيم، بي، با، بو، وليس باسمي. فلا يأتي بها أحد مهموسة شبيهة بالحرف البي الذي ليس أصلا موجودا في اللغة العربية. بعض إخواننا وأبنائنا بالأحرى يأتون بها شبيهة بالمي، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. لا يا أخي، ليست ميم هذه، هذه با، با، باسمي، ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو أن ننتبه لهذه الدقائق، وهي أمور بسيطة، نسأل الله تلاوة ترضيه، اللهم آمين.